هم ويفعلون ما يؤمرون. واحنا ناس واحنا كمسلمين برضو هنخاف من معصية ربنا، هنقول بمعقولة إبليس اللي كان عايش في الملأ الأعلى وبيعبد ربنا وكان مقرب جدا ومعزز ومكرم بسبب معصية طرد، فلا آمن على نفسي ان انا لما أعصي ربنا ممكن يحصل اللي حصل لإبليس، فلازم اكون حريص على ان انا اطيع. ومش معقول ان في انسان معصوم، محدش معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا حتى لو وقعت في معصية اوعى ان انا استكبر او ان انا اؤجل التوبة، ألحق نفسي وتوب واخضع وذل نفسي وانكسر لله سبحانه وتعالى عشان ربنا يقبلني ويتوب عليا. رقم ثلاثة، ان ربنا جعل ابليس عبرة لمن يعتبر. ادم عليه السلام ابو البشر لما عصى وتاب كان مثال جميل ورائع لكل انسان لو وقع في معصية انه ازاي يتوب ويخضع ويستكين ويذل نفسه وينكسر لله فربنا يقبله ويقربه ويحبه. وابليس اللعين لما استكبر، لما عصى ربنا واستكبر واصر على المعصية وقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، حصل ان ربنا سبحانه وتعالى لعنه وطرده من رحمته، فكان عبرة لمن يعتبر. كل اللي هيعمل زي ابليس هيحصل له زي اللي حصل لابليس. رقم اربعة، ان ربنا جعل ابليس فتنة واختبار للعباد. طريق ربنا واضح واخرته الجنة، وطريق ابليس واضح واخرته النار. هتعمل ايه؟ هتختار انهي طريق؟ هتمشي في طريق ربنا ولا هتمشي في طريق ابليس؟ فكان فتنة واختبار للعباد وللمسلمين. رقم خمسة، ان بخلق ابليس ربنا بيظهر لعباده حلمه وصبره. انك تقعد تبص كده تقول يا سبحانك يا رب ما احلمك، ما احلمك ان يعرف ويعلم وعلى مرأة ومسمع من الله سبحانه وتعالى. ابليس بيدعو الكون كله لان يكفروا بالله ولان يقعوا في معصية الله، ورغم ذلك ربنا ينظره ويتركه ويؤجله إلى يوم القيامة وسيبه ويحلم عليه لحد ما يجي يوم القيامة فيأخذه أخذ عزيز مقتدر. فكان لابد من خلق إبليس ومن وجود إبليس للحكم التي ذكرناها. طيب هي أهداف الحرب الشيطانية إيه؟ هو عايز مننا إيه بالظبط؟ إحنا دلوقتي عرفنا كل حاجة، عرفنا بداية الصراع وعرفنا كل حاجة تقريبا عن عدونا، وجمعنا معلومات قيمة جدا جدا عن إبليس وعن أعوانه من الشياطين، وعرفنا كل حاجة وعرفنا ليه ربنا خلق إبليس. طب عايزين نعرف أهدافه إيه؟ هو عايز مننا إيه؟ هو عايز مننا حاجة من سبعة اللي هي المراتب والعقبات السبعة اللي الشيطان حاططها قدام كل واحد فينا. أول حاجة وده رقم واحد وده الهدف الأسمى لإبليس، أول حاجة عايزك يا مسلم إن أنت تكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في قصة عجيبة جدا، قصة براسيس العابد، وكلنا عارفين القصة تقريبا، إن كان في واحد في بني إسرائيل كان رجل عابد. الرجل دوت كان بيعبد ربنا في صومعة. في يوم من الأيام مجموعة من شباب بني إسرائيل رايحين يجاهدوا وكانوا ناس صالحين، فكان لهم أخت فمش هينفع يسيبوها لوحدها، خافوا عليها، فقالوا نشيلها عند مين؟ طب ملناش لعم ولا خال ولا قرايب ولا غيره، طب نوديها عند براسيس العابد وهو خير من يؤتمن على أختنا. فراحوا البراسيسة قالوا نخلي أختنا عندكم، قال لهم لا أعوذ بالله من فتنة النساء ابعدوني وإلى غير ذلك. قالوا طب هنبني لها صومعة جنب صومعتك، ويعني بس يدوب خلي الفلوس دي معاك، يعني لما تاكل حط الأكل بس قدام غرفتها عشان تاكل وتأنس بوجودك وتعبد ربنا وخلاص، بس احنا ما نأتمنش حد عليها الا انت. قال لهم اذا كان كده ما فيش مشكلة. شوف بقى خطوات الشيطان عايز يوصل الانسان لايه. فالمهم فعلا سابوا الاخت ديت وراحوا سافروا. جه برصيص العابد بقى كل يوم يحط الاكل في منتصف الطريق ويتركه في وقت معين، وهي تأتي تأكل وتاخد الاكل ده وتروح ايه الغرفة بتاعتها او الصومعة بتاعتها وهو ما يشوفهاش خالص. فجاله ابليس يعني وقال له يعني حرام عليك، دي بنت لوحدها وما يصحش تسيبها كده، يعني من باب الذوق حتى كده حط لها الاكل بس على باب الصومعه وخبط وامشي. فقال له خلاص ما فيش مشكله، فبدا يحط الاكل على باب الصومعه. جاله مره تانية قال له يعني من الذوق برضه انك ترحب بيها، دي بنت برضه غريبه ويعني عايشه لوحدها وحرام عليك، يعني خبط استنى لما تطلع وقول لها يعني الاكل حضرتك اتفضلي وكده ويعني باسلوب كده كويس. قام قطعه لحد ما طلعت البنت وكانت في غاية الحسن والجمال، رآها براسيس العابد ففتن بها، فدخل وقعد معاها. زيناه الشيطان انه مش يعمل حاجة، اقعد بس كل معاها عشان هي في غربة وحاسة بشيء من الوحشة. فقعد معها وكل معاها مرة في الثانية عياذا بالله وقع عليها فحملت. فجاله الشيطان قال له طب دلوقتي هي حملت، لما اخواتها هيرجعوا انت هتتفضح وفي نفس الوقت ممكن يقتلوك، طب قال له اعمل ايه؟ قال له مفيش حل غير قتلها. قال له طيب، قال له اقتلها واقتل الجنين اللي بطنها. فقتلها ودفنها. فلما قتلها ودفنها بعد 3-4 شهور رجع اخواتها من السفر، فلما رجعوا سألوه اين اختنا، قال لهم ان لله وان اليه راجعون، ماتت ودفنتها. فخلاص مصدقينه لانه انسان فاضل رجل عابد. فلما راحوا هم الثلاثة ناموا، جالهم الشيطان هم الثلاثة في المنام، قال لهم اختكم فجر بها العابد برصيصة العابد وزنى بها فحملت وقتلها وهي مدفونة في المكان الفلاني. فقاموا الثلاثة مفزعين في وقت واحد، في ايه؟ قال له شفت في المنام كذا، والتاني قال له كذا، التالت قال كذا، قال تعالوا نروح. فراحوا فرأوا في نفس المكان الذي دلهم عليه الشيطان، لقوا طرف طوبها طالع، ففحتوا وطلع في النهاية ان اكتشفوا ان اختهم فعلا يعني اتقتلت وهي حامل. فذهبوا الى برصيص العابد واخذوه وصلبوه وارادوا قتله. جاله الشيطان في اللحظة دي وقال له الوحيد اللي يقدر ينجيك من اللي انت فيه انا. قال له ازاي؟ قال له تسجد لي وانا هنجيك. فسجد له من دون الله. فخرج الشيطان وقال إني أخاف الله رب العالمين، إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قول الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. شوف وصلوا لإيه؟ وصلوا من معصية بسيطة المعصية كبيرة إلى لحد ما وصلوا للكفر بأن يسجد له من دون الله، وقتلوه وهو يسجد للشيطان من دون الله. ربنا عافينا وعافيكم. بأول عقبة الشيطان عايز يوقع فيها الإنسان الكفر، ما قدرش. واعتصم الإنسان بعبادته لله وبإيمانه وبتوحيده لله، يوم داخل على الحتة اللي بعدها على طول. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية ممكن إنسان يتوب منها، لأن الإنسان هو بيعصى ربنا وهو بيشرب خمر عارف إن الخمر حرام، فكده كده هو نفسه يتوب، عارف إن الزنا حرام، عارف إن الربا حرام. إنما صاحب البدعة في الغالب كما قال الإمام أحمد قال صاحب البدعة ليس له توبة. يعني ايه ليس له توبة؟ هو بيغلق باب التوبة؟ قال لك لا انا ما بغلقش باب التوبة، لكن هو صاحب البدعة بيعتقد ان البدعة ديت هي السنة، فلو قلت له اترك البدعة لقال اترك السنة، فهي دي المشكلة، فيدخله على باب البدعة باعتقاد ما يخالف الحق او انه يتعبد بما لم يأذن به الله. فإن نجى العبد من البدع بسبب اعتصامه بالله وبسبب سيره وراء هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يوم دخله على العقبة الثالثة ان هو يخليه يرتكب الكبائر ويدخله من باب بقى يا اخي ده انت راجل مؤمن، ويعني الكبائر ديت والمعاصي دي لا تؤثر في ايمانك، وانت راجل فاضل وما دمت الحمد لله رب العالمين يعني انسان بتقول لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله دخل الجنة، ويدخله من هذه الابواب. فإن نجى العبد من الوقوع في الكبائر بعصمة من الله أو بتوبة نصوح، راح بيدخله على العقبة الرابعة اللي عقبة الصغائر ويزينها له. يقول طب ده اللي بيتجنب الكبائر بتغفر له الصغائر، والحسنات يعني يذهبنا السيئات، وانت والجمعة إلى الجمعة كفارة إلا بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يلا يعني عيش حياتك وتمتع وبص واعمل وسوي، ودي كلها صغائر. فإن وقع العبد في الصغائر وإلا فإن نجا من هذه المكيدة ومن هذه العقبة، دخل الشيطان على العقبة رقم 5 اللي هي عقبة المباحات، أشياء مباحة، لكن يدخله الشيطان ويزين له المباحات ان هو يكثر. هو المباحات حرام؟ مش حرام، لكن يخليه كتر قوي من المباحات. يعني مثلا بدل ما يروح يتفسح يوم ولا بتاع، يقوله يتفسح شهر ولا تصلي ولا تعمل ولا حاجة. طب خلاص صلي، بس ايه؟ بس انشغل بالمباحات عن الواجبات. يعني صلي اي نعم، لكن ما تقراش قران، ما تذكرش ربنا، ما تحضرش مجالس علم، ما تروحش صله رحم ولا بر ولا دين، انشغل بالمباحات، والمباحات دي شيء حلال. فيشغلوا من المباحات التي لا حرج على فعلها، وبذلك يشغلوا عن الطاعات وعن التزود للآخرة. فإن نجى العبد ببصيرة تامة ومعرفة بقدر الطاعات والقرب من رب الأرض والسماوات، يوم دخله على العقبة رقم 6 اللي هي الأعمال المرجوحة. إيه الأعمال المرجوحة؟ الشيطان اللي إيه؟ إنسان عابد وكويس وما فيش أمل فيه، مش قادر أوقعه ولا في الكفر ولا في البدع ولا كبيرة ولا صغيرة، ولا قادر أشغله بالمباحات، طب أعمل إيه؟ أشغله بالأعمال المرجوحة. يعني إيه؟ قوم يا اخي صلي قيام الليل، يلا يا اخي عمر بيتك بالطاعة ربنا يكرمك. يخليه يصلي قيام الليل من العشاء لحد قبل الفجر بنص ساعة، وينيمه ما يخليهوش يصلي الفجر، مع ان الاصل هو الفريضة مش النافلة. فيشغله بالنوافل عن الفرائض، يخليه يصوم الاثنين والخميس ويفطر في رمضان، يخليه يتصدق صدقات عادية وما يدفعش زكاة ماله، يخليه يصلي قيام الليل ويسيب الفجر. طب لو نجا العبد بمعرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها وفقه الأعمال ومراتبها عند الله، يبقى ما فاضلش غير عقبة واحدة، ودية لا ينجو منها أحد، إن علم أن هذا العبد فعلا ما يقدرش يخش له من أي مدخل، لا من مدخل الكفر ولا البدعة ولا الكبيرة ولا الصغيرة ولا الاشتغال بعقبة المباحات ولا بالأعمال المرجوحة عن الأعمال الراجحة، يوم دخله بتسليط الأعداء من الجن والإنس عليه بالضرب والأذى والغيبة والنميمة والقذف، ويأذوه بقى في حياته، ودي ما حدش هينجو منها. أي إنسان ناجح، أي إنسان فاضل، أي إنسان محترم، أي إنسان متدين، لابد أنك تلاقي ليه شياطين إنس وشياطين جن عمالين بيسبوا فيه ويشتموا فيه ويطلعوا عليه إشاعات ويتكلموا عنه ويقولوا، وسبحان الله وكلما علت مرتبتك وكلما علت مكانتك كلما ازداد خصومك وازداد أحبابك. هيزداد اللي بيحبوك قوي وهيزداد اللي بيعادوك قوي. اللي بيعادوك دولت أعوان شيطان شغالين عليك. انت رجل داعية ناجح والناس كلها بتحبك، لكن هتلاقي 50-60 واحد كده شغالين مع الشيطان عمال بيسلطهم عليك غيبة ونميمة وإشاعات وكلام وقذف وتهم وإلى غير ذلك. فما عليك إلا أن تنطلق في طريقك إلى الله ولا تلتفت، خليك زي اللي داخل سباق 100 متر، امض في طريقك إلى الله وإلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يعني دي كانت العقبات السبعة اللي الشيطان بيعملها. تعالوا نكمل الموضوع الخطير بقى من الحلقة بتاع بكرة إن شاء الله. إن داع فأمن من قلبك، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، سد الدين عن المديونين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر الصارع من دوامات الدنيا والشوارع.